إذا علم إجمالا بعد الصلاة بطلان صلاته بنقصان ركن فيها مثلا أو بطلان وضوءه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط دونا في الوضوء، تصير المسألة إنسان علم بعد ما صلى صلاة العشاء لأن صلاة العشاء صلاة المغرب صلاة. نعم تفضل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله النور. فإذا علم بأن صلاة المغرب وصلاة العشاء باطلة أو نفرض فرض بصلاة الصبح حتى لا تصوروا فرضين، فرض من صلاة الفجر فعلم بأن صلاة الفجر باطلة، شنو البطلان؟ يقول سبب البطلان أحد أمرين، إما أني أنا نقصت راسي ما رفع، وإما بطلان وضوئي. تمام؟ قال وجب عليه إعادة الصلاة فقط ولا يجب عليه إعادة الوضوء. تعرف ليش هذا؟ ليه يجب عليه الصلاة وما يعود بذلك عنه؟ يقول أو بطلان وضوء، إما ركن أو الوضوء، كان ركن فلا في الصلاة، إن كان بطلان في الوضوء إعادة في الوضوء. ولكن يقول السيد يعني حتى السيد الخوي يقول يجب عليه فقط إعادة الوضوء في الصلاة دون الوضوء. ليه؟ لا ما حب ذلك على الصوت جد عليه تلاور ليه تجيب بس الصلاة ما يجيب بوري واحد صلى صلاة الصوت قال أن صلاته إما أن يصيره هو نقصة أو الوضوء لقصة الصلاة بعض فما أدري، فالصلاة باطلة على كل حال للعلم الإجمال القطعي الصلاة باطلة باطلة إن نقصنا الرأس هو باطل إن نقصنا له شيء من الوضوء يعني هو باطل فهو باطل لا بطل الوضوء بطل الصلاة، فالصلاة على كل حال باطلة للعلم القطعي ببطلانها إما نقصان الركن فيها أو بطلان الوضوء، لكن الوضوء نشك فيه هل أن الوضوء باطل لو لا إما وإما هل لا الوضوء نشك فيه الآن صحيح هل الوضوء صحيح لو لا وبصياغة أطراف أن الوضوء تمام شك في صحته وقد فرضت منه فأبني على صحته، فالوضوء على كل حال صحيح والصلاة على كل حال باطلة. ما دخلت انت جاوب الشيخ بس ما جاوب على الوضوء، جاوب على الكل لما قلت الفراغ عدلت الفراغ الأولى في الوضوء مو للصلاة. أنا الآن صليت تكمين جاي صلاة الفجر ركعتين ولا فرق منه فرق من الركعتين دققوا يا يقول لما فرق من الصلاة صار عندي علم قلت هذه الصلاة باطلة باطلة ليه؟ قلت إما أن ركوع لم تقطع لازم ركوع سجدتين مثلا نية مثلا تكبيرة الإحرام ما طبقت الوقت ده. إذا ما طبقت الوقت حرام صلاته باطل عدل الله. فإن هذه الصلاة باطلة لنقصان الوقت هو تحلية الإحرام، وإلا أن هذه الصلاة باطلة لأن الوضوء باطل. فلا يخلو أن الصلاة باطلة إما من الوضوء وإما من الركن، فالفعل باطل. لا إيه شاف ما بين هاي لكن أنا أعلن بأنه إما هذا وإما هذا، ولكن أشوف هذا وهذا أنتم علم إجمالي، أنا علم إجمالي، وعندي شك فقط في الوضوء. هل أنه بسبب الوضوء؟ لا لا أشوف خلق من الوضوء يعني فقط أتوضأ، هذا قال بطمان تعبير البطمان، ما قال أو توضأ أم لم يتوضأ، قال بطمان تدقق إيه؟ بطمان يعني فقط توضأ، لكن هذا الوضوء باطل لأن صحيح أو صحيح. فإذا فرق منا يرفع الفرق فهذا قبيل. فالوضوء صححناه بفاعلة الفرق، والصلاة بطلناها باعتبار العلم الإجمالي القطعي لبطلان إما وإما، فيجب عليه إعادة الفرق ما يحتاج إلى أربع صلوات. نعم في شيء دقيق جدا وهذا ما نبنتول فيه، من شك الترجح ما بين الركن وما بين البطلان، يعني لو كأنها هذا وش اللي خلاك انت الشك وتتردد ما بين الركن وما بين بطلان الصلاة؟ ايه وش اللي خلاك وش الصورة دي بما نمشحنا لا لو انت ايه لو انت فاضي ممكن صح ممكن صح، لكن المشكله الان تمام التساؤل عن المنجا فقاعد احنا عن سلبيات مشتبهه، احنا نقول وش الحاله في الصوره اللي صارت حتى نجاوب بعد سببها حاله نفسيه مع ابو علي ما نام في الليل مثلا ما أكل صائم مثلا طول النهار أو تو صايم عدل حصل لك من الصائم من أبوه مثلا ودوق راسه ما يدري عدل ولا ممكن تصير لأي صورة ما لنا شغل فيها احنا. هذه الصورة أنه انشك في الركن أو في البناء هذه له واقعية وما له واقعية ما لنا شغل الفكر، لكن لما تجد تدور عن المنجا تعجب وبتصورها شوي صعبة. نعم المنتع هذو هلا هم يجيب واجد بناس واجد ما ندري عدل ولا واحد من كف قاسدين مثلا واحد ما نام واحد طايم واحد تعبان زين شو ها وعلينا احنا طيب لا لا سلام